نار وأمعاء وقمران كما يقال الحمار صرحا صور ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سيدي سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها فيها من الأهوال والغروات. والآية الثانية يا جنيد قال له قول الله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والآية الثالثة يا جنيد يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسكت الشيخ وانصرف التلميذ الى مضجعه ونام فراى في المنام خير خلق الله. راى الرجل الذي كان يشتق الغمام من وجهه الكريم راه ولا نعم ما راه نعم الرائي ونعم المرئي. راح رسول الله راح حبيب الله راح كشف الأمة راح مسح الأمة راح شمس الهداية الربانية راح رجل الذي صرف الله الوجود ببعثته المحمدية وقال له يا جنيد لما لا تحب الناس اذهب الى المسجد وعظ الناس. وقال جنيد الى استاذه مصروفه وكان هناك اتصال لاسلكي القلوب بين هذا وذاك فقال له استاذه عجبت لك يا جنيد الا تعظ الناس الا بابن من رسول الله. كان هناك اتصال لاسلكي بلغه لاسلك القلوب لا اقول على المده الطويله او المتوسطة او القصيرة بذبذبة قطرها كذا في مسيكل انما اقول ان الموجة التي يعمل عليها على سلك القلوب تستمد قوتها من قول الله تعالى الله نور السماوات والارض. انها القلوب انها القلوب اذا صفت اخرقت فاذا اخرقت شفت فاذا شفت عفت فاذا عفت انجلت فاذا منجلت انعكست عليها انوار الحق جل في علاه. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. وذهب الجنيد الى المسجد ورفيع في الناس انه صلاح اليوم واجتمع

التكيف بالبيئة، والبيئة هي كل ما يحيط بالانسان من مولده الى مماته. كذلك الخلية تتكيف بما يحيط بها تراهما او تناثرا او رفضا. اسألوا علماء الكون، اسألوا الملاحدة، اسألوا الشكاكين، اسألوا الساقين، اسألوهم وقولوا لهم لقد علمنا ان الخلية تتكون من عناصر شتى، السكر، البروتين، الليبيدات، الكلوريد، الفوسفات، الكبريت، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الصوديوم، الكبريت ومركبات الكبريت، المنغنيز، الحديد، النحاس، اليود. هذه عناصر. والسؤال الذي نوجهه بأعلى أصواتنا يا علماء الكيمياء، يا علماء الحياة، هل تحضير هذه العناصر ممكن؟ سيقولون نعم إنه ممكن، فهي عناصر معنا، بل يمكن أن تنص على رأس المعامل. اسألوهم بعد ذلك، هل يمكن تنصيرها كما نظمها الروح؟ سيقولون بأعلى صوتهم لا. اسألوهم، هل يمكن أن تنقص هذه العناصر من الطاقة ما يجعلها كما نراها؟ سيقولون بأعلى أصواتهم لا. اسألوهم، هل يمكن أن نبعث فيها الحياة؟ سيقولون ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا قليلا. علاية، هداية، إرادة، إدارة، قصد، تدبير، حكمة، علم، حياة، قدرة، قدرة، سمعا وبصر. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، من تراب، كلوريت، فوسفات، كبريت، منغنيز، حديد، يود، مركبات كبريت، من تراب، من هذه العناصر. ثم من نطفة تحولت العناصر إلى دم، وتحول الدم إلى نطفة تصب في أرحام النساء. ثم من علقة عندما تم الإخصاء. ثم من مضغة محلقة وغير محلقة لنبين لك. ونقعص أرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ثم نخرجكم طفلة. ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتعصى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بعيد. هذه الآية أنتجت خمس نتائج. في كل نتيجة ما تحار أمامه عقول المفكرين وتقف واجمة حياله العبقريات البارعين، أنتجت خمس نتائج. النتيجة الأولى ذلك بأن الله هو الحق. الثانية وأنه يحيي الموت. الثالثة وأنه على كل شيء قدير. الرابعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الخامسة وأن الله يبعث من في القبور. يبعث من في القبور. يا ليت شباب المسلمين يحقف على دراسة عقيدته. إنني أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن الإسلام يعاني

اليمن ونريد ان تقطع ايديهم يا امير المؤمنين. فهل قام امير المؤمنين على الفور وقطع الايدي؟ لا، بل سأل لما سرقتم؟ قالوا يا امير المؤمنين اننا نعمل عند ابن حاطب ابن ابي بلتعه وقد نقصنا اجرنا ولم يعطنا شيئا. فاشتد بنا الحرى فلم نجد الا هذا الجمل فسرقناه. فماذا قال عمر؟ هل قطع الايدي؟ هل قطع الايدي يا رسام الاخبار؟ لا، جاء بسيدهم الذي يعملون عنده وقال له انت الذي تدفع ثمن الجمل مضاعفا مرتين جزاء لك على ظلمه، والذي بعث محمدا بالحق لو جاروني مرة اخرى وقد سرقوا لقطعت يدك لانك معتد اثيم. الاسلام ليس من هواه قطع الايدي، الاسلام بعث معلما وانك لعلى خلق عظيم. انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. اسمع الى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان السارق اذا تاب سبقت يده الى الجنه، فاذا لم يتب سبقته يده الى النار. وقد مر احد الاعراب برجل يقرا القران غيثا فسمعه يتلو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم ختم الآية قائلا والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي وكان لا يحفظ من القرآن شيئا أحد قراءة الآية فقد أخطأ، فأعادها فوجد ختامها والله عزيز حكيم. فقال الرجل الأعرابي ما أدرك أنه عزيز حكيم وليس بغفور رحيم؟ قال له لأنه لو غفر رحم فما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ان الاسلام قبل ان يقطع الايدي سيطهر الارض من الطفيليات، سيطهر الارض من الطفيليات. واقسم لكم بالله غير حامس ان شاء الله انه لا يلجأ الى السرقة رجل شريف. كل الذين يلجؤون الى السرقة اما ان يسرقوا ليشربوا ما حرم الله من الخمر والمخدرات، واما ليلعبوا الميسر، اما ليسرقوا ليأكلوا لقمة العيش فهذا من رابع المستحيلات، لان الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. لو انك طرقت باب الله مرة لفتح الله لك ابوابه كل مرة. كل مرة الرجل الشريف لا يسرق تجور حرته ولا تاكل بسديها. نلف بحرين ببربالين وحفر بعرين بإبرتين وغسل عبدين اسودين حتى يصير كأبيضين، وكنس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي ان اقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. السارق لا يسرق ليأكل، إنما يسرق ليشرب ليلعب. فقد لم يقطع الإسلام الأيدي

المسارح والافلام والسينما عليها حاد لان الدولة تريد ذلك وتشجع ذلك. واذا ارادت الدولة شيئا نفذت، اذا ارادت شيئا نفذت. من الذين يقومون بالحج للمساجد؟ دخول جهنم بستة جليعات ودخول الجنة مجانا. ومع ذلك بعنا الجنة بالمجان واشترينا جهنم بالاموال. مطرحية بستة جليعات، راجل ما فيش اخيب منه، راجل ما فيش اسخن منه. ستة جليعات في السوق السوداء والمساكن الشعبية في حي طولون وفي حي ابو السعود الجرحي، غرف كل غرفة فيها وصفة. اما دورات المياه فمشتركة للجميع، دورة المياه في حتة لوحدها مشتركة بين الجميع. وقد تكون بنتي وامرأتك وامرأتي لتقضي حاجتها في منتصف الليل فتذهب الى هناك وقد يلقاها ذئب بشري. وسيادة وزير الاسكان يقترح ان يبني للعزاب الذين يريدون الزواج كل شاب غرفة ودورة مياه. ولست ادري من الذي اوحى اليه بهذه الفكرة الفاشلة. افرض يا سيادة الوزير ان لي اما ليس لها غيري وتريد ان تعيش معي وانا متزوج، فاين تنام امي؟ اتنام تحت السرير ام تنام في بلاط المياه؟ اما على الضيوف فسنكتب على باب الحجرة العثمانية: لا يدخلنها اليوم عليكم ضيف ولا مسكين. اما امي وابي اللذان ليس لهما غير وانا اريد الزواج، هل اتزوج واطلق الهوية صاروخا بعيدا بينونة كبرى؟ لا رجعة بعد هذا تفكير. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قوم يدخلون المسارح بالسوق السوداء، وقوم يقفون امام ريفولي، من مصلح الفجر الى مصلح الفجر حتى للافلام، وقوم يعيشون بنين وبنات ورقاب ونسان في حجرة واحدة، وتقضي العملية الجنسية بين الزوج وزوجته امام اولاده الذين يتصنعون انهم نئام، وتحسبهم رقودا وهم رقاب الاسلام لا يقطع الايدي الشريفة، الاسلام يقطع الايدي الاثمة، يقطع الذين يسرقون ليشربوا، يسرقون ليلعبوا، يسرقون ليحمقوا. الاسلام عدالة، عدالة اجتماعية، رحمة ووفاء، اخوة وولاء. قولوا لهذا الذباب لا نحب ان نسمع صنينه على موائد الاسلام الراقية. قولوا لتلك الحشرات ادخلوا مساكنكم. قولوا لهؤلاء الحابسين اذا كان بيتكم من زجاج فلا ترموا الاسلام بالحجارة. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان ترفع راية الاسلام. يا رب اسألك ان ترفع راية الاسلام. اللهم ارفع راية الاسلام. اللهم اتم نورك ولو كره الكافرون. اللهم اعلن بفضلك كلمة الحق والدين. اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك اسرانا، ارحم بعثنا، تولى امرنا، احسن

في حمزة اسد الله هو الله. ينزل الامين جبريل يوصل الفرقية للامين محمد. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليك ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اول البرقية لما نزلت على سيدنا النبي ابيه النبي اللي حكال حزين جدا على مقتل حمزة اول البرقية العاطرة الربانية ما نزلت عليه قال الحبيب نعم يا ربنا نرضى ونصبر نرضى ونصبر. قضاء الله لا يقاتل بغير التسليم وليس له عدة سوى الصبر الجميل. سيدنا ايوب على 18 سنة مريض ملازم الفراش. امال ايه الصبر طبيعي انما يوقف الصابرون اجرهم بغير الحساب بغير الحساب. ان الله يجمع اهل البلاء يوم القيامة تحت شجرة تسمى شجرة القلوى ويقول لهم عزتي وجلالي ما ابتليتكم لهوانكم علي انما ابتليتكم لهوان الدنيا. حتى ان اهل البلاء يتمنون ان كان البلاء مضاعفا وحتى ان اهل الحاقية يتمنون انه كانوا من اهل البلاء. مش حاجة بتطعم ربنا ابدا. حتى لما ربنا يرزقك بغنى برضه ده يعتبر صبر عليها من الله. كنا الترضى يما تكون بالفن وتصلي ركعتين شكر لله وتقول الحمد لله. النبي بيقول من رزق بعزة واحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. انا عايز اتوحد الله معايا كده قول لا اله الا الله. ايوه عليك الاجر على كده. الله لان النفوس بتتالم من الانثى خصوصا في الايام اللي على مطار ربنا دي الايام الوحشه دي. اي بنت تصبر مش لما تخبط على الباب بتاع غرفه العمليات في البيت تقوم ترد عليك الحكيمه تقول لك هتسميك ايه؟ تقول لك اللهم لك الحمد يا رب اموت واصبر هتسميها ايه؟ هي بنت يا خبر الصيح يا راجل. يعني يوم ما تاكل كباب ازاي الحال؟ الحمد لله اللهم ادي فرحنا واحفظها من الزواج. ولما تاكل كل مدمس اللي هو بيسموه حمام مشفي ازاي الحال؟ الحمد لله اهي عيشه واخرتها الموت. يا راجل يا راجل بلاش المعاملة دي. ما تعاملش ربنا بالطريقة دي. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداهم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقع. الله. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. اوعى تزعل من ربنا. اوعى تزعل من ربنا. خليك مع ربنا بين شكر وصبر. شكر في الرخاء وصبر على البلاء. واوعى تفكر ان في حد خالي. كل واحد عنده من البلاء ما شاءه الله له. ده مختلف ماله. ده مختلف صحته. ده مختلف ابنه طلح فاسد. ده مختلف امراته معاكسه يمين شمال شمال يمين. فاوعى تفكر ان في حد خالي. ولذلك ربنا قال ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كذا في كذا. الدنيا كده الدنيا كده جعلت على كدر وانت تريدها صفوا من الاحسان والاكثار، ومخلف الايام ضد صداعها متطلب في الماء جرى تلاري. النير الحمد لله بالطاعه، كلمه الحمد لله بتريح، وما فيش حاجه بتعب ربنا. ده النبي بيقول حتى انك لو رفعت اللقمه الى فم زوجتك كان لك بذلك سبق. ده حاجه مش حاجه بنحس ابدا. قال اقتعد مع المجامعة الصبرية فتغمس لها لهم اسم الوحية وفتها لها بقاها لخوق عند ربنا. كده حرص. ها? اخي. ليه? حاجة بسيطة. قال لك انما راح اجر الان لغية تتزيد المعدة بينكما. هذا كلام النبي. حديد المعدة بينكم. هتخلي القلوب حتى اذا كان فيها تغيير. تنفذها. يمكن بعد ما كانت عارفة عليك كشف طلبات طرف كل الرقيق ورقيق لون الشمس والبستان لون الفرن وهرزة، يمكن بعد ما تخمس لها لقمة ربنا رضاها عليك. وعارفة رضاهم مهم، رضاهم مهم. ده واحد يقول للمصلين اللي مراته مزعلاه يقوم اياه، فكل المصلين وقفوا الا واحد. قال له يا محمد يا مراحتاوي، قال له انا الشيخ بيرقلي بين الماسة مكسرة رجلي مش قادر اقوم اقف. وانا قادر اقوم اقوم. فهم اصبحوا النهارده بلاوي. ولذلك النبي لما يقول لك ترفع اللقمه الى كم درجتك صدقه، النبي بيرغم الى مدى بعيد عايز يزيد المحبه. كلك تدخل البيت على ما تصلي وتروح تروح البيت تقول لاهلك السلام عليكم ورحمه الله، ما تعرفش الشيطان بيتحل في الحاله دي. الشيطان في الحاله دي بيقول للولاد اللي بيشغلهم هلم بنا لا نقيس لنا عند هذا الرجل. اما الشيطان بيسمعك تقول السلام عليكم اول ما تدخل البيت، انما داخل زعلان واقفل عليك الاوضه وعيالك يخططوا عليك يا بابا مش هتتغدى ايه تعيد يا ازمه انتوش هتفطحوا النهارده ماليش نفس اوعى الحبيب يمد ايه هتفطروا. ايه يعني اخر المغرب داخل ثالث حبيب ايه اللي يا راجل فكها، فان مع العسر يسرا الا مع العسر يسرا. دول يومين واخرتهم الموت. استسلم لله، خليك مع الله دائما في صبر وفي رضا. ترى الصبر. واذا ما وضع الطعام امامك فقلت بسم الله، قال الشيطان لا عشاء لكم عند هذا الرجل. انما الاكل ينحط، هات ملح على الطلب، الملوخيه خفيفه، الرز شايه، ارحب الطبيعيه. يوم الشيطان يقول يا سلام اخلعوا على الاجساد يا شيخ حبينا ما يحرمناش منه. بتوكلنا وبيت عندك. لا سلام ولا بسم الله. ولذلك الانسان يحرص دايما على دول. السلام عليكم ورحمة الله بعبارة عن قنبلة شين فيه. شين شديدة الانفجار. شين فيه. بسم الله على الاكل عبارة عن مدفعية ميم شين. يعني مغطى للشيطان. يبقى ماليش دخل عندك. يبقى ماليش دخل عندك. انما لا بسمله ولا سلام خليه اه. ولذلك ابليس له ولد شغال عنده اليومين دول شغال، يعني بياخد وغرفاين ماسك برنج وكنج وشنجي. الواد ده هو مخصوص يقف اذا صار الخلاف بين الرجل وزوجته. يجي على كل ابليس مطيره الطرقيه على الهواء. يحضر على جناح بسرعه. يعمل ايه؟ يعمل ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله؟ الخاصة بالغضب بين الرجل وزوجته. وبعدين لما يبعثوا الشياطين مش عايزة اوتوبيسات، مش هتتركن على اوتوبيس 104 بعد 3 ساعات ولا لا. ده الشيطان بيركب الهوى. يعني جميع الخطوط. ساعة الواحد ما يقف مع مراته والمعركة تقوم، يجي الواد واقف وسطهم يقول له اخي قول لها انت طالب وخلص نفسك، انت عارف انك في المرض امتى؟ يقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش عارف تطلعه، يروح لها هي يقول لها قولي له اذا كنت راجل طلعني. وتبالغ. ما هي بتحكمه على نفسها مش عليها كل انت طالب. انما قولها اريد اذا كنت راجل طوال. يوم بقى الثاني ازاي بقى تقول الكلمات وما يثبتش رجلته. طب روحي كذا وكذا بالثلاثة وحللك شيخ يحرمك مركز مليانة بشاعر. والله انا وحليفة ومالك والشيخ ابن حنبل وما لكش روح ابدا. ساعة الولد ما ياخد منك التقرير ده ويرفعه السيد وابليس اخر النهار ابليس يقول له انت ابني حقا. مش خلقت البيت يا حبيبي؟ تعال بقى يطلقك وبرقائي. انا ودوري يا مكافاه تشجيعيه. خد يا حبيبي عفر اتحدث امريكا او كيلو بطر او طلع قول. وحد الله لا اله الا الله. الله ما نعمل ايه؟ الله ما صل على النبي. حالف الغضب نعمل ايه؟ روح للنبي. روح للنبي. روح للنبي اللي انا غصان عليه شويه دور. عارف صفة الدم الصيدلية العظيمة التي تديرها انت؟ يا الله اكبر. اللي كنت راجل طلقني قول لها انا راجل غصب عني بس مش هطلقك. ايوه. وانا اخذت الاختبارية استحالتي. وعلي انا يعني ما اسعد. لانك بعد كده هتروح هتاكل تعمل كوبايه شاي في المطبخ وبعد ما تضرب شويه الشاي دماغ هتنسجم وتقول يا ريت اللي جرى مكان اروح احلف عند مين؟ ارد اليمين عند مين؟ تروح لواحد يقول لك بطارق تروح للتاني يقول لك الا انت كنت زعلان شويه. لا لا لا ده شويه غضب وذوب. غضب. هو في واحد بيطلع وهو لا يأس. هو لابد يكون غضبان. لابد يكون غضبان يبقى غضبان. ده طلاقي ما يقعش طلاقي مجنون وطلاق المغلق عليه. المغلق عليه يعني حلف اليمين وبعد ان افاق لم يدري انه حلف. انما مش كل واحد يدخل البيت يختار لي كوباية او يختار الشبشة ويقول لمراته انت طالب يقول انا كنت غلطان بدليل ان انا اختارت الكوباية. قام يا ابو كوباية يا اقول يمين وقع برضه. فاحفظ لسانك احفظ لسانك. النبي يقول تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. وأنا بركز على الكلام ده اللي أنا عارف إن الناس من المعايش بقطعة الأخلاق ضاق. بس لا. ضرب الصابرين بخير. روح للنبي وأنت غلطان. قول له النبي عايز رشيد تضربه. إذا النبي تردد في الرشيد فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الوضوء بالماء وإن الشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. إلا إيه؟ الماء. يبقى أنا لما أقرأ غضبان ما أمشي قدام المدام. لا. أسيب المدام ترغي لأنهم بصهران. اجيب اصد الشحنة اللي في دماغها واروح انا اتوضى واطرش اخد حبايتين او حبايتين من صيدلية النبي عبارة عن ايه؟ رحلة فيها يا بلال. اصلي وبعد كده سيجعل الله بعد عسر يسرا. الليل ما وما قال فلا بد من طلوع الفجر. انما كلمة الطلاق دي لا اجريها على لساني ابدا. ما مخد الاحوال. ما مخد الهضاء. انت الساعة 7 الطول الساعة 8 حتفوق. يبقى الطلاق ما نستخدم حسابي. ايه مع الطلاق. اغلل فرشتك النبي عليه الصلاة والسلام. وما تتعيش. تقول لك العيال عايزين مراجل المدارس. العيال عايزين مدارس. العيال نفسهم في اللحمة. يبقى الطلاق مش داخل. لا. ما اخواتي داخل على ابوه يا بابا يا بابا قال لي هذه اللحمة طلعت. طلعت. وقالوا من اللحمة ايه? مش الزرع. وزي واحد يقول لي الثلاثة اللي فاتوا بيقول لي انا شفت رؤيا قلت له خير. تظهر ان الناس برضه من اكل الزيت الرؤى ما بقت مهزوزة. يا اخي احنا السكوت ما بيحمرش كويس. قال لي شوف ان انا قاعد على البحر وبطلع لحمه. خبر ابيض. سمك ولا لحمه؟ سمك ولا لحمه يا راجل يا هرموس؟ قال لي لحمه. اخي ما وقفت عند الجزاح قال لي ما تحبش. احد واقف جبنا حدقة وطول الليل يحلم انه ماسك الجنة. هات هات ارفع ارفع بعد ما ينزل الجنة يخطش تاني. ويجي يفسر لي الملام دي. طب ما انت نايم على الشارع لابد تقرا. مش ملام بس ما حلم الفرحة الجعانة تحلم لها فرحة كلها. وحلم الجعان ايش؟ راجل نايم ونفسه ياكل لحمة ويمكن تتفلي في الجمعة الناس كلها تطبخ يوم الخميس. فما تشلح فراء انه هو قاعد على البحر بيطلع لحمة. وزي الست اللي قايمة بتقول لي جبتها انا رئيس خير يا ابو فلان. قال لا خير. قالت له رأيت انك انت جايب لي برقة فروة حاجة عظيمة. قال لها طبقت الفار فيكي بقى. قالت ما هو مدام حلمت كده. هاي الناس اللي عرضت مني مشاكل حاجة كتيرة. ايه اعصب لك حاجة. فكرني بواحد راح لواحد شيخ. قال له رأيت خير. قال له خير. قال له شفت في المنام ان انا راكب حصان ابيض وديل اخضر. الشيخ يبص في الاسقاط لي مفيش حاجه في كده. يروح الله بالسكه مفيش. مفيش في الخيال حصان ابيض ولون اخضر. الشيخ اخر محتار قال له يا ابني انت هتركب سجله. ايه الابيض ولون اخضر غير